على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف أبو محمد بن عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله في كتابه الجامع في السنن والآداب والحكم والمغازي والتاريخ وغير ذلك، وأن الصراط جسر مورود يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم، وأنه يخرج من النار من كان في قلبه شيء من الإيمان. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه المسألة كذلك يذكرها العلماء في كتب العقيدة، وهي مسألة العبور والمرور على الصراط، وذلك أن بعض أهل البدع أنكر الصراط كبعض المعتزلة والخوارج، أنكروا المرور على الصراط، والقرآن يرد عليهم، وكذلك صحيح السنة النبوية ثبت فيها من خلال الأحاديث التي بلغت درجة التواتر في الصحة أن الصراط حق، وأن الناس سيعبرون عليه ويمرون عليه يوم القيامة. أما الأدلة من القرآن فقد قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فقوله وإن منكم إلا واردها، هذا الورود فسره جمهور المفسرين بأنه الجواز على الصراط العبور عليه، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وصحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الناس يجاوزون الصراط يوم القيامة على قدر أعمالهم. قال عليه الصلاة والسلام فيما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: والصراط جسر على متن جهنم، والصراط جسر على متن جهنم. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري بلاغا أنه قال: بلغنا أن الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف. وقال عليه الصلاة والسلام وهو يصفه: دحض مزلة، دحض مزلة بمعنى أنه مكان تنزلق فيه أقدام البشر كثير الانزلاق إلا من ثبته الله عز وجل. وقال عليه الصلاة والسلام: ثم يضرب الجسر على متن جهنم فيجاوزه المؤمنون، فمنهم من يمر عليه كالطرف، أي كطرف العين، ومنهم من يمر عليه كالبرق، ومنهم من يمر عليه كالريح، ومنهم من يمر عليه كالطير، ومنهم من يمر عليه كأجاود الخيل والركاب، ومنهم من يزحف عليه زحفا. فالناس يجاوزون الصراط يوم القيامة. وقد قال عليه الصلاة والسلام أيضا: فأكون أول من يجيز الصراط، يعني يعبر عليه، أول من يعبر الصراط من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم الحديث قال: ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. ومجاوزة الصراط أخطر ساعة يوم القيامة، أخطر من ساعة الميزان، وأخطر من ساعة تطاير الصحف، أخطر من كل شيء، لأن الذي سيعبر الصراط يدخل الجنة، والذي يسقط في النار، فساعته ساعة رهيبة. اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام. فمن الذي يعبر الصراط؟ قال بعض العلماء: الذي يعبر الصراط هم أهل الإيمان، أما الكفار كما هو اختيار ابن رجب رحمه الله قال إن الكفار لا يعبرون الصراط لأنه يذهب بهم إلى النار مباشرة، وكذلك المنافقون. المنافقون يميز بينهم وبين المؤمنين قبل المرور على الصراط. لما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، قالت عائشة: يا رسول الله، أين يكون الناس حينئذ إذا بدلت السماوات غير السماوات والأرض غير الأرض؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هم فالظلمة دون الجسر، يعني قبل الجسر، قبل الجسر الذي سيعبرون عليه هم في مكان مظلم، لأن الله جمع المؤمنين والمنافقين في هذا الموقف. الكفار من أهل الكتاب والمشركين وغيرهم دخلوا نار الجحيم وسقطوا فيها، يبقى المؤمنون والمنافقون. وهنا يميز الله تعالى بينهم بأنوارهم وظلماتهم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينزع الله تعالى ما كان من نور للمنافقين لأنه نور مزيف، كما أن إيمانه في الدنيا كان إيمانا حقيقيا ولا مزيفا؟ مزيفا، كان يتظاهر بالإيمان، وحقيقة الأمر أنه على الكفر. فيسلب الله تعالى أنوارهم، ويلجأ النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون بل والأنبياء جميعا والمؤمنون بهم إلى ربهم فيقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك أنت إنك على كل شيء قدير. ويبقى المنافقون في الظلمات، ثم يلقى بهم في الدرك الأسفل منها، ثم يعبر المؤمنون من كل أمة بدءا بالأنبياء. وهذه لحظة رهيبة، وذلك أننا لو مثلنا بمثال في الدنيا من أجل تقريب المعاني فقط لتبين أن الأمر عظيم. لو قيل لأحدنا إنك ستمر على خشبة، على خشبة عرضها 20 سنتيمتر، وهذه الخشبة مرتفعة، مرتفعة جدا، خشبة نضعها بين عمارتين من ناطحات السحاب، وتحتك ماء، ما تخافش إذا سقط تسقط الماء، الارتفاع ناطحات السحاب، خشبة ستمر عليها من جهة إلى جهة، وإذا سقط سقط في الماء، كيف يكون الحال؟ ها؟ مستحيل. فكيف بجسر أدق من الشعر وأحد من السيف وتحته جهنم؟ اللهم ثبت أقدامنا. لأجل ذلك يتفانى الإنسان في طاعة الله في الدنيا ويخرج وهو خائف، يقول الله يستر بس، لأن الأمر عظيم. وليس هذا فحسب، قال عليه الصلاة والسلام وعلى الصراط خطاطيف، خطاطيف وكلاليب مثل شوك السعدان. جعل الله تعالى على جنبتي الصراط عن اليمين والشمال خطاطيف، جمع خطاف، وكلاليب تخطف الناس بأعمالهم. فناج مسلم، ناج مسلم، صنف ينجيه الله بتقواه، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ناج مسلم، هذا الصنف ينجو برحمة الله طبعا، وقد تفاوتوا في السرعة، منهم كطرف العين، ومنهم كالبرق، ومنهم كالريح، ومنهم كأجاود الخيل والركاب. فناج مسلم ومخدوش مرسل، مخدوش مجروح تخدشه القطاطيف تضربه، لكنه يسلم بعد ذلك. ومكدوس في نار جهنم، قال عليه الصلاة والسلام فتخطف من أمرت به، هذه الخطاطيف والكلاليب تخطف الناس بأعمالهم وتخطف من أمرت به، الله علمها. فهذا عصى الله بلسانه ولكنه يستحق أن يعبر الصراط. نعم، تخطف الخطاطيف لسانه، تمزق اللسان ويسلم بعد ذلك، لكن كيف يصل؟ وقال في لفظ آخر في الصحيحين، قال: فمنهم المخردل. المخردل قال العلماء الذي تقطع لحمه فصار كحبات الخردل. الخردل هو الزوان، زوان العصافير، تخطفه الخطاطيف حتى تمزق لحمه، منهم المخردل، ومنهم الذي ينجو. فالناس ثلاثة أصناف: ناجي المسلم، ومخدوش مرسل أو مخردل، ومكدوس في نار جهنم. وفي لفظ قال: فمنهم الموبق بعمله، يعني الذي يهلك بعمله. هذه الجوارح التي خلقها الله عز وجل فينا، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، إذا لم ينزهها صاحبها في هذه الدنيا عما يغضب الله عز وجل، سوف تمزقها هذه الخطاطيف. يعني انظر الآن كم من سبب من أسباب تعاظم الهول: أولا دقة هذا المكان، حدته، وأنه لا تثبت عليه قدم، ينزلق عليه الناس. رابعا أنه عال جدا، لأن جهنم ما بينه وبين الصراط 70 خريفا. خامسا الخطاطيف والكلاليب على جنبتي الصراط. طيب وش فيه آخر من الأهوال؟ ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وترسل الأمانة والرحم على جنبتي الصراط، تطالبان بحقهما، ترسل الأمانة والرحم على جنبتي الصراط، تطالب الناس هل أديت الحق أم لا. فالأمر والله شديد. قال: وأن الصراط جسر مورود يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم كما أسلفنا، فهكذا يعبرون وهكذا يجوزون ويمرون. ثم بعد ذلك إذا جاوزوا الصراط لا يدخلون الجنة مباشرة، هناك شيء آخر وهو صراط ثاني. هذا صراط على متن جهنم، في جسر آخر سيقفون عليه. لماذا؟ لتطهيرهم. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري من حديث أبي سعيد: إذا جاوز المؤمنون النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة، يحبسون على هذه القنطرة الثانية. لماذا؟ للقصاص، لكن ليس قصاص عرصات القيامة لما كانوا في أرض المحشر، هذا قصاص من نوع ثاني، هذا تطهير للقلوب والصدور لما كان فيها بين الناس: الحسد والغل والحقد والبغضاء وكل هذه الأمراض القلبية، هذه لا يدخل أهل الجنة بها، بل أولا ينقون ويطهرون. قال الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، ينقيهم الله عز وجل منها. أنت لماذا حسدت أخاك؟ وأنت لماذا حقدت على جارك؟ وأنت لماذا أبغضت أخاك؟ وهكذا، لكن لا يترتب عليه عذاب، وإنما تطهير وتنقية. الآن الأهوال انتهت بالعبور على الصراط والنجاة منه، بقيت مسألة التنقية والتهذيب، تكون على هذا الجسر الثاني، ثم بعد ذلك يؤذن لهم في دخول الجنة، لكن لا يدخلون إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. طيب الذين أوبقتهم أعمالهم، يعني الذين خطفتهم الخطاطيف وألقت بهم في النار، هل سيخلدون فيها؟ لا. ولهذا قال المؤلف: وأنه يخرج من النار من كان في قلبه شيء من الإيمان، لأن الخلود في نار جهنم إنما هو لمن؟ للكافر والمشرك. وأما من مات على التوحيد وكان من أهل لا إله إلا الله فإنه لا يخلد في النار، لا يخلد. الخلود إنما هو للمشرك والكافر، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان يخرجه الله لا بد. ولهذا قال بعدها: اقرأ وأن الشفاعة. وأن الشفاعة لأهل الكبائر من المؤمنين، ويخرج من النار بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من أمته بعد أن صاروا حمما، فيطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته، لا يظمأ من شرب منه ويذاد من غير وبدل. نعم، الشفاعة أيضا من المسائل الاعتقادية التي أثبتتها الأحاديث والنصوص الشرعية، وقد أنكرها أهل البدع. فالخوارج ينكرون الشفاعة، والمعتزلة كذلك، ويقولون لا شفاعة في أهل الكبائر، لأنهم يحكمون على مرتكب الكبيرة بأنه مخلد في النار والعياذ بالله، وهذه عقيدة فاسدة. مرتكب الكبيرة لو فعل الكبائر كلها لا يخلد في النار، يعذبه الله إذا شاء أن يعذبه، ويرحمه إذا شاء أن يرحمه. من مات من أهل الكبائر، عقيدتنا أهل السنة، من مات من أهل الكبائر فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. أما الذي مات على الكفر فإن الله حرم عليه الجنة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فالرسول عليه الصلاة والسلام يشفع شفاعات كثيرة يوم القيامة. شفاعته الأولى وهي الشفاعة الكبرى، وهي ما تسمى بالمقام المحمود، في كافة البشر، وهذا قبل الحساب، والناس وقوف ينتظرون حسابهم وجزاءهم، يشفع إلى ربهم فيهم حتى يعجل لهم الحساب في المسلم والكافر. وهذه هي التي ذكرها الله تعالى في القرآن: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هو المقام المحمود، يحمده عليه جميع الخلائق، هي الشفاعة الكبرى. شفاعته الثانية في قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، يشفع فيهم حتى يدخلوا الجنة. الشفاعة الثالثة شفاعة في من استحق أن يدخل النار لكنه يشفع فيه صلى الله عليه وسلم فلا يدخلها. الشفاعة الرابعة في قوم دخلوا النار، دخلوا النار فيشفع فيهم فيخرجوا منها، يخرجوا منها. كم هذه؟ أربعة. الخامسة شفاعته في أقوام دخلوا الجنة لترفع درجاتهم فيها، كم هذه؟ خمسة. سادسا شفاعته في عمه أبي طالب، شفاعته في عمه أبي طالب يخفف عنه العذاب بسبب أنه كان يحميه أيام الدعوة الإسلامية في مكة، لكن لا يخرجه من النار، تخفيفا فقط. يوضع لعم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب نعلان من النار، حذاءان من النار، يغلي منهما دماغه والعياذ بالله. هذه ست شفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا بعد في رب العالمين. هذه شفاعات ست للنبي صلى الله عليه وسلم. نعيدها بسرعة: الشفاعة الكبرى في كافة الناس لتعجيل الحساب، الشفاعة الثانية في قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فأدخلون الجنة بشفاعته، الشفاعة الثالثة في قوم استحقوا دخول النار فلا يدخلونها بشفاعته، الشفاعة الرابعة في قوم دخلوا النار فيخرجون منها بشفاعته، الخامسة في قوم دخلوا الجنة فيشفع فيهم لترفع لهم الدرجات فيها. كأنهم مو لا يرضون لكن يريدون مجاورة الأخيار الذين هم خير منهم، يريدون واحد يريد أن يجاور العلماء والآخر يريد أن يجاور الأئمة والآخر يريد أن يجاور الصحابة فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فترفع لهم الدرجات. السادسة شفاعته في عمه أبي طالب، هذه ست شفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هناك شفاعات للمؤمنين، شفاعات للمؤمنين لكن ليس لكل مؤمن بل للصالح من المؤمنين، وقد ثبتت هذه الشفاعة في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد أن المؤمنين يأتون إلى ربهم يوم القيامة ويقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون ويحجون شفعنا فيهم. ولاحظ، والله أنا نقلت الآن الحديث بألفاظ بلفظه، كانوا يصلون ويصومون ويحجون وهم في النار، هم في النار. السبب لأنهم أجرموا، فعلوا الصالحات، أدوا الواجبات، لكنهم ارتكبوا كبائر: أكل ربا، أكل رشوة، زنا، شرب خمر، لواط، كبائر عظيمة، مع أنهم صلوا وصاموا وحجوا. لأن الذي يصلي ويصوم ويحج تصدر منه الكبير ولا ما تصدر؟ تصدر منه، يزل وتصدر منه الكبير. فيقول المؤمنون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون ويحجون شفعنا فيهم. نعم، ماتوا على المعاصي لكنهم فعلوا الواجبات، ما تابوا في الدنيا، ماتوا على تلك الكبائر، لكنهم مع ذلك ما تركوا الصلاة ولم يتركوا الطاعة، شفعنا فيهم. فيقول الله عز وجل للمؤمنين: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه منها. دينار وزنه من إيمان أخرجوه. وطبعا هذا يعرف بعلامات يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيذهبون فيخرجون خلقا كثيرا وقد امتحشوا، يعني احترقوا بالنار، ثم يعودون لأنهم تركوا فيها أقواما لا يزالون فيها، يقولون: يا ربنا إخواننا شفعنا فيهم. لأن الذي بقي عظمت حسرته، رأى من خرج الآن وهو لا يزال باقيا يحترق، اللهم سلمنا ونجينا من النار. يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون ويصومون ويحجون معنا شفعنا فيهم. فيقول الله جل وعلا: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان أخرجوه. سبحان الله، شوف أرحم الراحمين. فاذهبون فيخرجون خلقا كثيرا لكن لا يزال فيها، يعودون: ربنا أخرجنا شفعنا في إخواننا. اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه. فيذهبون فيخرجون خلقا كثيرا. ثم بعد ذلك يأذن الله للملائكة، الملائكة تشفع، فتشفع الملائكة في أقوام كثيرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيخرج الله جل وعلا أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط، يخرجهم من النار برحمته، يخرجهم من النار لم يعملوا خيرا في هذه الدنيا قط، يعني أناس من أهل الفساد والإفساد ما عمل، لكنهم في قلوبهم لا إله إلا الله، لابد من هذا، كفار لا، مستحيل، الله لا يرحم الكافر، الله سد باب الرحمة في وجه الكفار، وإنما قوم ماتوا على لا إله إلا الله، أقروا بأن الله واحد أحد، لم يعملوا خيرا قط، فيخرجهم الله عز وجل. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر رواه البزار وهو حديث صحيح: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره. هذه لا إله إلا الله أعظم ما من الله به علينا، هي هذه الكلمة. لا، لا إله إلا الله من لازمها أنه يقر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هكذا تثبت الشفاعة. قال هنا: ويخرج من النار بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من أمته، بعد أن صاروا حمما، بعد أن صاروا حمما بمعنى فحما، فيطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين يخرجون من النار يخرجون وقد امتحشوا، أي احترقوا، حتى صاروا حمما، فيوقفون على نهر على باب الجنة يقال له نهر الحياة، فيأتي إخوانهم فيصبون عليهم من هذا الماء، من ماء نهر الحياة، فترجع أجسادهم ولحومهم فتنبت كما تنبت الحبة في حميل السيل، يعني على ضفته. وصف النبي صلى الله عليه وسلم الحال وصفا دقيقا. يخرجون ويطلق على هؤلاء الجهنميون، وقد خرجوا، ثم بعد ذلك يدخلهم الله تعالى الجنة برحمته، وكل ينال ما شاء الله عز وجل فيها. هذه الشفاعات ثبتت بها الأحاديث، وأجمع أهل السنة والجماعة على كونها، لكن الخوارج المعتزلة وغيرهم أنكروها، وحكموا على من ارتكب الكبيرة في الدنيا بالكفر، وفي الآخرة بالخلود في النار والعياذ بالله. فمهما ارتكب الإنسان من الكبائر ما دام أنه لم يستحلها فليس بكافر، هذا هو الشأن. شرب الخمر، هل شارب الخمر كافر؟ لا. الزاني؟ لا. آكل الربا؟ لا. آكل مال اليتيم؟ لا. ما لم يستحل هذا الذنب، إذا قال إنه حرام لكن يفعله، يعرف أنه حرام ويفعله، يتبع هواه، فليس بكافر كفرا مخرجا عن الملة. أما إذا استحل واعتقد حله وكذب النص وكذب تحريم القرآن وتحريم الله له، فهذا يكفر، لأنه يكون مكذبا لله ورسوله. نقف على هذا إن شاء الله.